لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك، بعد أن كانوا هم الذين يمنعون المؤمنين ويصدونهم عن المسجد الحرام، جزاهم الله تعالى من جنس عملهم فمنعوا من قربان المسجد الحرام. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. وكانوا يطوفون بالبيت عرايا، نعم عراه، يقولون إن ثيابنا التي عصينا الله فيها لا نطوف بها حول بيته. كانوا يستثنون قريش الحمص، إن هؤلاء هم الذين لأنهم أهل الحرم لهم ميزة ولهم خاصية، فكانوا يطوفون بالبيت بملابسهم. أما غير هؤلاء كانوا يطوفون بالبيت عراة تماما، الرجال والنساء، حتى كانت المرأة تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. بدع ما أنزل الله بها من سلطان، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. ثم أمرهم أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد، أن يرتدوا ثيابهم وأن يستروا عوراتهم وأن يطهروها استعدادا للوقوف بين يدي الله عز وجل. المساجد لها حرمتها الخاصة، لكن هذا لا يمنع من مباشرة بعض الأنشطة الحياتية في المساجد. الأكل والنوم في المساجد مباحان ما لم يؤدي ذلك إلى تلويث المسجد أو التضييق على المصلين، وينبغي أن تخصص قاعة متعددة الاستخدام للطعام والمبيت والأنشطة وغيرها. لا حرج في أن تقام الأنشطة الرياضية والترفيهية داخل المسجد، على أن لا يتضمن ذلك تشويشا على ما بنيت له المساجد من الصلاة والذكر وقراءة القرآن. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للأحباش أن يلعبوا بالحراب والدرق في مسجده الشريف صلوات ربي وسلامه عليه، طبعا على أن تراعى الضوابط العامة في أي نشاط دعوي أو ترفيهي يقام داخل المساجد، فلا يختلط الرجال والنساء اختلاطا فاحشا يستدام فيه النظر وترتفع فيه الكلفة والتوقر، ولا ينبغي أن تنكشف العورات، ولا ينبغي أن يتلف أساس المسجد وممتلكاته. الإعلانات العامة داخل المساجد كذا عن مناشط دعوية ومسابقات ثقافية لا بأس بها ولا حرج، أما الإعلانات الدنيوية كنشد الضالة والبيع والشراء ونحوه فهذا لا ينبغي، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا عملنا إعلان دعوي أو غيره في المساجد لا ينبغي أن يشوش به على المصلين أو أن يحول دون عبادتهم لربهم، كأن يكون يعني إما قبل الصلوات أو عقبها، وأن تتولاه الهيئة الإدارية القائمة على المسجد أو من ينوب عنها. طيب، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني الله جل جلاله له مطالع الأنوار ومغاربها، له الخلق الذي خلقه وأوجده ما بين المشرق والمغرب فهو مالك للجهات كلها، فأينما تولوا فثم وجه الله. عندما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة واعترض بعض ضعاف الإيمان، قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. لله المشرق والمغرب، الخلق خلقه، الأمر أمره، التدبير تدبيره، الحكم حكمه، التشريع تشريعه. ما لكم إلا أن تطيعوا ربكم جل جلاله حيثما وجهكم، لله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه. إذا توليتم بأمره إلى الكعبة فثم وجه الله، بأمره إلى بيت المقدس فثم وجه الله. أو يعني عندما يفتقد المسافر أو شخص في منطقة لا يعرف جهة القبلة، اجتهد فحيثما صلى صلاته صحيحة فثم وجه الله. المسافر الذي يكون في سفره على الراحلة لا يشترط له، لا يلزمه أن يشترط القبلة، بل يصلي حيثما توجهت به الراحلة في النافلة. المصلي في النافلة، المسافر في صلاة النافلة لا يلزمه التوجه إلى القبلة. بكل هذا جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأينما تولوا فثم وجه الله. الوجه صفة من صفات الله سبحانه، على الوجه الذي يليق به جل جلاله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، كل شيء هالك إلا وجه الله سبحانه وتعالى، وجه على النحو الذي يليق بذاته وجلاله وكبريائه، ليس كوجوه المخلوقين، فكل ما خطر بذهنك فالله سواه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والقاعدة في أسماء الله وصفاته إثبات الوصف ونفي الكيف. الوصف معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، كما قال مالك ابن أنس لمن سأله عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فثم وجه الله، إن الله واسع عليم، يسع الخلق علمه وفضله وجوده وكرمه جل جلاله. لو أن الناس جميعا أولهم وآخرهم وبرهم وفاجرهم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوا ربهم فأعطى كل واحد مسألة، ما نقص ذلك من ملكه إلا كما ينقص المخيط إذا دخل في البحر. جل جلاله يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء لا تغيضهما نفقة سبحانه وتعالى. فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. ما أقبح وما أسمج وما أشنع هذه الفدية، فيها شتم لله جل جلاله. الحديث القدسي شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. تكذيبه لربه، زعمه أن ربه لن يقدر على بعثه، وما بدء الخلق بأهون علي من إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون علي، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سورة مريم، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أبعث حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ومن تستبعد أن يعيدك ربك بعد موتك، ألا تذكر أن الله أوجدك من العدم؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما شتمه إياي فزعمه أني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، بل له ما في السماوات والأرض، الخلق خلقه والناس عبيده، الكل تحت قهره وقيوميته وسلطانه وتدبيره، فكيف يكون له ولد والولد لابد أن يكون مجانسا لوالده لأنه جزء منه. كل له قانتون. القنوت نوعان، القنوت بمعنى الانقياد والاستسلام والخضوع، في قنوت عام الخلق جميعا قانتون لله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وفي قنوت اختياري تعبدي يقوم به الطائعون المؤمنون المخبتون لله سبحانه وتعالى، ففي عبودية قهرية الكل خاضع لسلطان الله جل وعلا وقدره، في عبودية طوعية اختيارية وهي مناط الثواب والعقاب ومناط الذم والمدح وأساس استحقاق الجنة أو النار. كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، أنشأهما على غير مثال سابق، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الأمر هنا الأمر الكوني الذي يرجع إلى القضاء والقدر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، لكن في أمر شرعي التكليف، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. آخر آية، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. هؤلاء المتعنتون الذين يطلبون آيات على سبيل الاقتراح والتعنت والمكابرة، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك وقالوا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. إلى غير ذلك من آيات الاقتراح اقترحها المتعنتون، ليس على سبيل الاسترشاد وطلب الهداية، على سبيل التعنت والعناد والمكابرة، وإلا فإن الله قد آتى الأنبياء جميعا من الآيات ما على مثله آمن الناس فأيد أنبياءه بالبراهين والمعجزات التي تقوم مقام قول الله تعالى صدق عبدي فيما يبلغ عني. ومن رحمة الله أنه لم يستجب لهذه الاقتراحات، لأنه لو استجاب لها وكفر بعدها من اقترحها فإن الله يعذبه عذاب استئصال وإبادة. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. عندما سأل الحواريون نبيهم عيسى أن الله أن ينزل عليهم مائدة من السماء، قال الله إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. كذلك قال الذين لا يعلمون من مشركي مكة وغيرهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم في الكفر فتشابهت في مظاهره وفي تجلياته وفي المقترحات التي اقترحوها قد بينا الآيات لقوم يعقلون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، بشيرا بالجنة ونذيرا بالنار، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل عن كفر من كفر بك، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إذا أدى المسلم ما عليه فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا إلى الله عز وجل فلا يضره من ضل بعد ذلك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لقد خطب أبو بكر الصديق فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه. وفي يعني قراءة: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني اضرب الذكر عنهم صفحا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، إنما مردهم إلى الله وسوف يحاسبهم بما كانوا يعملون. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. نكتفي بهذا القدر أحبابي، ونلتقي إن شاء الله في صبيحة الغد، وحتى نلتقي بإذن الله. استودع